بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل شرح سورة آل عمران، وكنا قد انتهينا إلى قوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يأمر الله عز وجل نبيه أن ينادي أهل الكتاب، وأهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، وإذا جاء ذكر أهل الكتاب فالمراد به اليهود والنصارى، لأنهم هم الذين بقي لهم أو بقي شيء من كتابهم الذي أنزل على رسولهم، وأما غيرهم من الأنبياء فلم يبقى شيء من كتبهم، ولهذا لا يزال الموجود الآن هو التوراة والإنجيل، مع أنها قد حرفت وبدلت، لكن صحف إبراهيم، زبور داود مثلا، لا ذكر لها ولا وجود لها. فالأعم الأغلب إذا جاء ذكر أهل الكتاب في القرآن المراد به اليهود والنصارى، وهنا والله أعلم المراد به اليهود والنصارى، وإن كان اليهود أكثر يعني ذكر في القرآن لأنهم كانوا في المدينة، وأما النصارى فجاءوا في السنة التاسعة كما مر معنا ليلة البارحة، جاءوا إلى المدينة مرة واحدة، وأما اليهود كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم بعد أن ذهبوا إلى خيبر وفتح النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صار لهم معه بعض الوقائع، فأغلب ما يكون الذكر لليهود من أهل الكتاب، وإن كان يشمل اليهود والنصارى. وهذا النداء لأهل الكتاب شامل لليهود والنصارى، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا، ومعنى تعالوا أي هلموا وأقبلوا، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إلى كلمة، وكلمة هنا ليس مراد بها مفردة واحدة، وإنما مراد بها جملة، ويطلق على الجملة من الكلام يطلق عليه كلمة، ولهذا الكلمة هنا هي أن لا نعبد الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، هذه هي الكلمة التي أمر الله نبيه أن ينادي أهل الكتاب ليتحاكموا إليها وليأخذوا بها. إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، سواء أي عدل ونصف، عدل ونصف، نستوي نحن وأنتم فيها، لأن الله عز وجل قد بعث الرسل كلهم بهذه الكلمة بالتوحيد والتحذير من الشرك، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأمر الله عز وجل نبيه أن ينادي أهل الكتاب ويقول: هلموا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي؟ ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله، لا نعبد نافية، هذا النفي، إلا الله مثبتة. فالمراد أن ندع الشرك وأن نخص ربنا بالعبادة وأن نفرده بالعبادة، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وشيئا نكر في سياق النفي، ولا نشرك به شيئا من الأشياء، وهذا دليل على تحريم الشرك كله أكبره وأصغره، لكن الأكبر يخرج من الملة، وأما الأصغر فإنه لا يخرج من الملة، ويدخل موازنة مع الحسنات. لكن الشرك كله محرم لا يجوز، وكله خطير. حتى الشرك الأصغر ليس معنى ذلك أنه هين، بل كما يقول العلامة ابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد، يقول بإجماع أهل السنة والجماعة أن الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب. يعني الحلف بغير الله مثلا، أو قول الرجل أنا بالله وبك لولا الله وفلان، هذه أشد خطرا من الزنا والسرقة وشرب الخمر، بإجماع أهل السنة والجماعة، لأنه أظلم الظلم أن يشرك مع الله غيره سبحانه وتعالى. قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا أيضا من الكلمة التي دعاهم إليها، وإن كان ما قبلها دال عليها، لأنه لا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا، معنى ذلك أنه لا يتخذ غيره معه. لكن اتخاذهم أربابا كما جاء في قصة عدي بن حاتم، أنه لما جاء إلى عدي، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما عبدناهم، لأن عدي كان نصرانيا ثم دخل في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتطيعون في ذلك فتطيعوهم في ذلك؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، فلا يطاعون، لا يطيع أحد أحدا في معصية الله أو في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن تولوا أعرضوا ولم يستجيبوا لهذا النداء، ولم يأتوا إلى هذه الكلمة التي هي عدل ونصف بين الجميع وأرسل الله بها كل الرسل، فقولوا اشهدوا، أعلنوا أنتم أيها المؤمنون، قولوا اشهدوا أن اشهدوا بأننا مسلمون، أي اشهدوا علينا بما توليتم عنه، وهو التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. وهذا فيه فائدة، أن الإنسان لا ينبغي له يستحي من دينه أو يضعف، وخاصة من يقيم في بلاد الكفر، تجد بعضهم يستحي من ذكر دينه. الله عز وجل قال فإن تولوا ولم يقبلوا منكم فقولوا، يعني أعلنوا بالقول، وأعلن دينك، خلي قوي على دينك، نعم لا تعتدي على غيرك ولا تظلم غيرك، لكن لا تتعتع في إظهار دينك، كما قال الله عز وجل لنبيه في أول سورة الأعراف كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. صحيح الإنسان قد يداري أو قد يدع بعض الأشياء أو قد يتخذ ثقات، لكن لا بد أن يكون ظهور الإسلام وقوته في قلبه وعدم تردده، لأن هذا دين الله، هذا هو الحق. وإن كان أكثر الناس لا يريدون هذا هم المخطئون، وليس الذي يتدين لله عز وجل بالدين الذي شرعه. فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، ومسلمون معنى مسلمون أي مستسلمون لله جل وعلا، منقادون له بالطاعة وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. ثم قال، والحقيقة أنا سابقا نبهت وأنبه، يعني الحقيقة نحن في حرج كبير من هذه الطريقة في التفسير، لكن ما أمامنا خيار غيرها حقيقة. وإلا الحقيقة فيه فوائد كثيرة ونكت بلاغية ومسائل قبلها مسائل عقدية، لكن ما نستطيع نقف عندها لضيق الوقت، لكن إن شاء الله سنسير، ولعل الله عز وجل ييسر. وأنا في الحقيقة أحيل على كتاب شيخنا الشيخ ابن عثيمين تفسير سورة آل عمران، وهو موجود مطبوع وموجود PDF وموجود أيضا تسجيل، قد فتح الله على الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب فتحا عظيما. ولا أكاد، لولا أنني أخشى أن يطول الوقت، لا أكاد إلا أقرأ الكتاب كله وأترك الدورة ما أتي إليه، لكن إن شاء الله ترجعون إليه بأنفسكم وتجدون خيرا كثيرا. رحمه الله ورفع درجته في عليين، لكن نحن إن شاء الله لعلنا نسدد ونقارب، ونسأل الله عز وجل الهداية والصواب. فيعني أنا أعتذر أننا نختصر الكلام. ثم قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. المحاجة المراد بها المجادلة والمخاصمة، لكن سميت محاجة لأن كل واحد من المتخاصمين والمتجادلين يدلي بحجته، كل واحد منهم يدلي بحجته فسميت محاجة، وهي المجادلة وهي المخاصمة. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. وأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، لأن كل منهم زعم أن إبراهيم كان منهم كما سيأتي. لم تحاجون في إبراهيم؟ وهذا استفهام إنكار ينكر الله عليهم ويوبخهم على ادعائهم أن إبراهيم كان منهم. لم تحاجون في إبراهيم؟ وهو إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم بن آزر خليل الرحمن. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. لم تحاجون في إبراهيم وتقولون أنه يهودي أو أنه نصراني؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل، الكتاب الذي أنزل على موسى هو التوراة، أنزل بعد إبراهيم بسنين متطاولة، والإنجيل الذي أنزل على عيسى كذلك بعد التوراة بسنين متطاولة. فكيف تقولون أن من مات قبل السنوات الكثيرة هو من الملة التي جاءت بعده بقرون؟ ولهذا قال لهم: أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ العقل يطلق ويراد به عقل الإدراك، ويراد به عقل الرشد. ما الفرق بينهما؟ عقل الإدراك هو الذي هو مناط التكليف، يعني لا يكلف الإنسان إلا إذا كان عاقلا، يعني عنده عقل يدرك به الأشياء. وعقل الرشد هو العقل الذي أو هو العقل مناط التصرف، الذي يظهر حسن تصرف المرء من عدمه. فهنا أفلا تعقلون ليس المراد يعني ما عندكم عقول يعني مجانين، لا، يعني أفلا تؤمنون، أفلا تتصرفون، هذا كلام ما يصدر عن عاقل. إبراهيم الذي مات أولا وقبل سنين متطاولة تقولون أنه يهودي ونصراني، مع أنهم ما جاءوا إلا بعده بمدد. ولا شك أن هذا نعي عليهم، يعني لهم عقول لكنهم أشباه المجانين، العقول موجودة لكن لم يستعملوها في الصواب وفيما ينفعهم. أفلا تعقلون؟ ولا شك أن هذا استفهام توبيخ وإنكار عليهم. ثم قال: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. ها أنتم، ها للتنبيه، وها ها أنتم هؤلاء، وهؤلاء أيضا كذلك للتنبيه، وإعرابها أنتم، ها أنتم مبتدأ، وهؤلاء قال بعضهم أنها خبر، وقال بعضهم لا، الخبر هو حاججتم، ها أنتم حاججتم، وهؤلاء منادى، لأنه يقول ها أنتم يا هؤلاء حاججتم فيما ليس لكم في حاججتم فيما لكم به علم. فالحاصل أن هذا هو المعنى، هاء للتنبيه وأنتم مبتدأ، والمراد بهم أهل الكتاب الذين قالوا ادعوا أن إبراهيم منهم، اليهود والنصارى. يا هؤلاء، هؤلاء منادى، يا هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، جادلتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ قال الطبري رحمه الله: ها أنتم جادلتم وخاصمتم فيما لكم به علم من أمر دينكم الذي وجدتموه في كتبكم. يعني كأنه يجعل فيما لكم به علم يعني العلم الذي في كتبكم من الحق وأتتكم به رسل الله من عنده وغير ذلك مما أوتيتموه وثبت عندكم صحته، فلما تحجون فيما ليس لكم به علم؟ هذا اختيار الطبري، وهذا فيه نوع إشكال، لأن ما سبق معنا محاجة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحق. النبي صلى الله عليه وسلم الحق كان يقول به ولا يجادل فيه، وقال بعض المفسرين ولعل هذا أقرب، ها أنتم أولئك جادلتم فيما لكم به علم، قال ما في كتبهم من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه نبي وأن دينه الحق وأنه يجب أن تتبعوه، فأنتم جادلتم في هذا وأنتم لكم به علم، يعني تعرفون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب عليكم أن تتبعوه فجادلتم في هذا، فلما تجادلون فيما ليس لكم به علم في إبراهيم وأنتم ليس في كتبكم هذا الذي تقولون أنه من اليهود أو النصارى؟ لكن أيضا يرد على هذا نوع إشكال، يعني كأنه يقرهم على المجادلة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله: أما الذي لهم به علم فيما حرم عليهم وما أمروا به، وأما الذي ليس لهم بعلم ما ليس، وأما الذي ليس لهم فيه علم فشأن إبراهيم. فيعني الكلام دائر بين هذه الأمور، وخلاصته أن الله عز وجل أخبر أنهم يجادلون فيما لهم به علم، ومن جادل فيما له به علم إن كان مقرا به فهذا شيء طيب وشيء حسن، وأما إن كان على سبيل الإنكار فهذا لا يجوز. وأما محاجة الإنسان فيما ليس له بعلم لا يجوز له ذلك، لأن هذا افتراء وكذب، ويدخل في هذا خوض بعض الناس في قضايا كثيرة، إذا جاءت كل يتكلم ويحلل ويذكر من عنده، بل بعضهم يتكلم في العلم الشرعي بغير علمه ولا يعرف العلم ويفتي أو يقول افعل كذا ولا تفعل كذا، ويقول ما عليك حطها برأسه، من قال لك؟ دين هذا ما يتكلم، لا يجوز إنسان أن يتكلم فيما لا يعلم. ولهذا جعل الله عز وجل القول على الله بغير علم قرين الشرك في بعض الآيات، فيجب إنسان أن يقول بما يعلم وأن يسكت عما لا يعلم. قال جل وعلا: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم جل وعلا وهو علام الغيوب، ولهذا بين أنه ما كان إبراهيم يهودي إبراهيم يهودي ولا نصرانية، وأنتم لا تعلمون، لا تعلمون الغيب ولا تعلمون ما مضى، لا تعلمون إلا ما علمكم الله. وهذا فيه إقامة الحجة، وأنه يجب ترك قولهم، يجب عليهم أن يتركوا قولهم لأنهم يتكلمون بلا علم، ويتبعوا قول الله جل وعلا لأنه العليم الذي أحاط علمه بكل شيء. ثم قال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ما نافية، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وهذه الصيغة ما كان يؤتى بها للنفي المقطوع به، لنفي الشيء الذي لا يمكن أن يقع ولا يمكن أن يوجد كما سيأتي قريبا في قول الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، فما كانت تستعمل في الشيء الممتنع الذي لا يمكن أن يقع، فهنا هذا شيء ممتنع، ما كان إبراهيم يهوديا ما كان من اليهود ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. حنيفا مأخوذ من الحنف، والأصل في الحنف هو الميل، يقال الرجل أحنف إذا كان في قدميه ميل. والمراد أن إبراهيم كان مائلا عن الشرك إلى التوحيد قصدا، مائلا عن الشرك إلى التوحيد قصدا، لأنه نشأ في أمة مشركة يعبدون الكواكب، حتى والده يعبد الكواكب، فمال عن دين أبيه ودين قومه إلى التوحيد. وهكذا يقال في كل موحد أنه حنيف مائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا. لكن قد يستدرك أحد ويقول كيف نقول قد يقول قائل كيف نقول حنيف مائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا؟ أليس الأصل في الناس التوحيد؟ من مولود إلا ويولد على الفطرة. نقول نعم، لكن اسمع الحديث الآخر. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. هذا الأصل، لو بقي الإنسان على أصل الذي خلقه الله، لكن اجتالتهم الشياطين، فهذا يهودي وهذا نصراني وهذا كافر وهذا وثني وهذا كذا. إذن الموحد الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا. حنيف، وما كان حنيفا مسلما، مسلما ظاهرا وباطنا، وهي شهادة من الله جل وعلا له بأنه مسلم مستسلم لأمر الله في الظاهر والباطن، فيما يظهر من عمله وفيما يعتقد قلبه. وما كان من المشركين، هذا نفي أن يكون في لحظة من اللحظات مشركا. ومن هنا احتج بعض أهل العلم، واحتج الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في ذكر محاجة إبراهيم لقومه فلما رأى كوكبا في سورة الأنعام، قال: ونفي الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي، فثبت أنه لم يتقدم عليه شرك يوما ما، ما كان، نفى الله عنه ذلك، ما كان في وقت من الأوقات مشركا. ولهذا ما جاء إني رأيت قال هذا ربي، هذا كلهم باب المناظرة والمجادلة والمحاجة. إذن هذا دليل أن اليهود والنصارى الذين حاجهم الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا حنفاء وليسوا مسلمين وفيهم شرك، لأنه قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا قد جاء في آية أخرى، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، فكانوا وقعوا في الشرك وهم مشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. ثم قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. بعد أن كذبهم الله بدعواهم أن إبراهيم منهم، وبين حقيقة إبراهيم وأنه كان حنيفا مسلما وما كان المشركين، حكم بين الفرق الثلاثة، بين المسلمين واليهود والنصارى، مبينا من هو الأولى بإبراهيم، ماذا حكم الله بينهم. قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. إذن إن أحق الناس بإبراهيم ونصرته وولايته الذين اتبعوه في زمانه وآمنوا به ودخلوا في دين الله عز وجل، وهذا النبي وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والذين آمنوا معه وبعده، كل مؤمن فهو أولى بإبراهيم من غيره، لأن إبراهيم إمام الحنفاء، إمام الموحدين، قد أمر الله عز وجل نبينا أن يقتدي به ويتأسى به. والله ولي المؤمنين، الله ولي المؤمنين، ومنهم إبراهيم ومنهم أتباعه ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، والله وليهم، فنعم المولى ونعم المصير، فنعم المولى ونعم النصير جل وعلا، يتولاهم وينصرهم ويدافع عنهم ويرفع شأنهم وينجيهم من عذابه وينصرهم في الدنيا. لا شك أن ولاية الله مطلب كل صادق كل مؤمن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا فيه يا أخوان أن الدعاوى ما تنفع، الدعاوى ما تنفع، حتى من يقول أنه مسلم وأنه مثلا يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما أو كذا، ولكن يرتكب بعض الشركيات أو بعض المكفرات أو يطلب قضاء الحاجات من الأموات أو يطوف بالقبور أو يذبح لها أو ينذر، هذا وإن قال أنه مسلم ما تنفع الدعوة. الله عز وجل رد على اليهود والنصارى وبين حقيقة إبراهيم وحقيقة من هو ولي إبراهيم وحقيقة من يتولاهم الله جل وعلا. فلا بد الإنسان يصلح العمل يا أخوان، لا تغتر بأحد. ولهذا عليك بالإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، لأن هذا الدين افترق على 73 فرقة كل يفهم بفهمه. وهذا من حيث الجملة، وإلا من حيث الدخول في هذه الفرق كل فرقة تحتها عشرات الفرق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما هي هذه الفرقة التي تنجو وتدخل الجنة قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انظر عملك هل هو مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهنيئا لك واستمسك، وإن كان غير ذلك فالنجاء النجاء، اتركه والتزم بالحق وابحث عن الحق والزم الحق، لأنك تسعى لنفسك ولا ينفع عند الله عز وجل ولا يقبل إلا دينه وما جاء به رسوله. وأما من أخطأ وأتى بشيء من عنده لا يلومن إلا نفسه، الله بين الصراط المستقيم ووضحه وأقام الحجة، فمن خالف لا يلومن إلا نفسه، وقد أقام الله على عباده الحجة. ثم قال جل وعلا ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت أي أحبت وأرادت، والأصل في الود هو الحب الخالص، خالص المحبة، هذا هو الأصل. إذن هم يحبون ذلك محب حبا جما، يودون ويتمنون ويحبون ذلك. ودت طائفة من أهل الكتاب، الطائفة هم الجماعة، قال بعض المفسرين المراد بهم يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وبنو قريظة، لأنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأكثر ما حصل من مجادلة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبني قريظة وبنو النضير، وأكثر ما كان بينه وبين بني قريظة، لأن بنو قينقاع نقضوا العهد فخرجوا مبكرين من المدينة. ثم بعدهم بنو النضير، ثم آخرهم بنو قريظة الذين قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجالهم وسبى نساءهم وذراريهم. وقال بعضهم الطائفة هي الجماعة، فهذا يخبر عن أن جماعة من اليهود والنصارى وخاصة رؤوسهم أنهم يتمنون هذا، يودون أن يترك المسلمون دينهم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، قال جل وعلا وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يودون لو يضلونكم وأنكم تتبعونهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يبذلون من الوقت والجهد والمال وما يحاول أن يضلوا به أهل الإسلام، هذا ديدنهم. لكن وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ما يضلون إلا أنفسهم، حق النبي والصحابة، فضلالهم راجع عليهم، إما لأنهم بذلوا وقتا ومالا وكذا وكذا وعاد عليهم بالحسرة ولم يستطيعوا يفعلوا شيئا، أو لأنه يزداد عذابهم ونكالهم بسبب هذه الجهود التي يفعلونها، فهم ما يضلون بذلك إلا أنفسهم، ولا يرجع أثر هذا الضلال إلا عليهم وما يشعرون. ما يشعرون سبق أن ذكرنا أن الشعور فيه معنى الإحساس، وهذا من أعظم خذلان الله للعبد، أنه يقع في الشر ولا يشعر، لأنه لو شعر وأحس وأدرك لبادر إلى ترك الشر الذي هو فيه، ولهذا هم ما يشعرون، ما يحسون، يظنون أنهم على هدى، وهذا من أعظم خذلان الله عز وجل لأهل الشر، وهذا من خدع الله لهم ومكره بهم، لأنهم لو أحسوا وشعروا وأدركوا خطأهم لبادروا إلى البحث عن طريق الخلاص، فلله الحكمة البالغة. قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. كل هذه المخاطبة مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى، والنصارى خاصة، إقامة الحجة عليهم، وليعني تبكيتهم، ولعلهم يشعرون، لأنه يذكر لهم مخازيهم وأخطاءهم، وهم يعرفون هذا حق المعرفة. ولهذا قال: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. وآية الله قيل المراد ما في كتبهم من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة دينه، وقيل بالآيات كلها، فكل ما في هذا الكون يدل على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الحقيقة الذي يتأمل، لو بس يتأمل في الليل والنهار، في الشمس والقمر، في السماوات والأرض، هذه المخلوقات، هذه من أكبر الدلائل التي تدل على الله لمن يتدبر ويتأمل. لكن قد كفروا بهذه الآيات. سبقا أشرنا أن الآيات منها ما هي آيات شرعية، منها ما هي آيات كونية، والآيات الكونية منها ما هي آفاقية ومنها ما هي نفسية، ومع ذلك كفروا بهذه الآيات. والآيات جمع آية، وهي العلامة التي توضح وتدل على المقصود. وأنتم تشهدون، تشهدون بما في كتبكم من أن الله بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عن عيسى: مبشرا برسول يأتي من اسمه أحمد. تشهدون بهذا لأنه في كتبكم، ولكن تجحدونه وتكفرون لأنهم أهل باطل، أهل أهواء، والله المستعان. وأنتم تشهدون: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. لا يزال السياق يذكر شيئا من مخازي القوم، وما رأيته في القرآن أكثر من ذكر مخازي اليهود، اللهم إلا المنافقون، لكن اليهود أكثر. ولا يرعون ولا يرتدعون رغم الآيات والدلائل والحجج، فهم في طغيانهم يعمهون. فقال: لما تلبسون الحق بالباطل؟ اللبس هو الخلط، وذلك أنهم يأتون بشيء من الحق فيخلطون معه باطلا حتى يكون أدعى لقبوله. يأتون بشيء من الحق لكن يخلطون معه باطل، وكل هذا من التلبيس والتدريس، لأنهم لو قالوا الباطل المحض لتبين أمره. فيأتون بشيء من الحق لكن يدخلون معه ما ليس حقا، وهذا من خبثهم. ولهذا يجب على أهل الإسلام أن يحذروا من هذا المنهج الوخيم، وهو أن يأتي بالنصوص يستدل بها على غير وجهها، يخلط الحق بالباطل. هذه صفة اليهود، وقد كفرهم الله عز وجل بذلك. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ يعني يلبسون الحق بالباطل، يخلطون الحق بالباطل ليضلوا الناس، ويكتمون يخفون الحق ولا يبدونه. فإن أظهروا شيئا أظهروا حقا مخلوطا بباطل وممزوجا بباطل حتى لا يؤدي ثمرته، والحق يكتمونه ولا يظهرونه. وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون هذا الفعل الذي تقومون به، تعلمون أنكم خلطتم الحق بالباطل عن عمد وقصد، وكتمتم عن علم وبينة، وأن تعلمون أنه الحق وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الدين دينه هو دين الحق. ولهذا لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم. قال: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أيضا هذا فعل من أفعالهم وخزي مما فعلوه. ولهذا اليهود هم أكثر أهل الكتاب قصصا في القرآن، لأنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعادوه ولم يتبعوه، مع أنهم ما نزلوا المدينة إلا طلبا لبعثته حتى يتبعوه، وكانوا يستفتحون به على الأوس والخزرج: سيخرج نبي نتبعه ونقتلكم معه شر قتله. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به وآمن به الأوس والخزرج، الأمر مرده إلى الله، مع أنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أنفسهم، لكن حسدوه. فهذا أيضا حيلة وخزية من خزاياهم. وقال الطائفة أي جماعة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، هذه خطة، قال بعضهم لبعض آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وهو القرآن، آمنوا بالقرآن أو آمنوا بالشرع، الشرع الذي أنزل على النبي على محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا به وجه النهار يعني أول النهار، في أول النهار آمنوا به. وجه النهار هو أول النهار، وقيل له وجه لأنه هو أول ما يبدو من النهار، وهو أحسن النهار، بورك لأمتي في بكوره. واكفروا آخره، فكانوا آمنوا في أول النهار وصلوا الفجر أو صلوا الظهر، كانوا مع النبي والصحابة، وآخر النهار رجعوا إلى دينهم. لماذا؟ في خبثهم، لأنهم الناس يعرفون أنهم أهل الكتاب، فإذا كانوا دخلوا أول النهار ثم تركوا آخر النهار يشك كثير من الناس، يقول هذول أهل الكتاب تبين لهم أنه دين باطل ما هو دين صحيح، فيرتد بعض الناس ويشك في الدين، هذا من خبثهم ومكرهم. فيؤمنون أول النهار وآخره يرجعون، لماذا؟ حتى يشك الناس، يقولون هؤلاء أهل الكتاب لما جربوا ورأوا أنه دين باطل تركوه ورجعوا إلى دينهم، هذا من خبثهم وكيدهم للإسلام، ولكن ما يضرون إلا أنفسهم. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، هذا مرادهم، قاتلهم الله لعلهم يرجعون، الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يشكون لما يرونكم دخلتم قلتوا ندخل لكن جربتم ورأيتم أنه أو يظنون أنه دين فاسد وهو الدين الحق الذي لا مرية فيه. ثم قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا أيضا يتواصون به فيما بينهم، ولا تؤمنوا أي لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم، لا تصدقوا ولا تقروا ولا تتبعوا إلا من تبع دينكم، يعني صار يهوديا مثلكم أو نصرانيا على القول الآخر. قل إن هدى الله هو الهدى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يقول المفسرون إن قوله جل وعلا قل إن الهدى هدى الله، هذه جملة معترضة بين قول اليهود بعضهم ببعض، هذه من الله، لكنهم ما هو قولهم؟ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم لئلا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ولئلا يحاجوكم عند ربكم، هذا كلامهم. فأتى الله عز وجل بهذه الجملة المعترضة، قل إن هدى الله هو الهدى. وهذا من إقامة الحجة عليهم، ففي أثناء كلامهم الباطل قرر وأكد جل وعلا أن الهدى هداه، الهدى من الله لا دين اليهود، فالهدى هدى الله ويطلب من الله، وهو ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه ومن آخرهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قالوا بعضهم لبعض لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، وقالوا بعضهم أيضا لبعض أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. أن يؤتى في إعرابها وجهان، قيل إنها متعلقة بقوله ولا تؤمنوا على حذف حرف الجر، وتقدير الكلام ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم، يعني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولئلا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. هذا على قول، لأنهم بعضهم يقول أنهم قصدهم لا تظنون أو يعني لا تخبرون المسلمين أو تبين لهم أنهم أوتوا مثل ما أوتيتم من الحق، لا تعترفوا بدين محمد. وبعضهم قال لا، هي مفعول لأجله الكلام، أن نعم أن يؤتى مفعول لأجله، وتقدير الكلام لأجل أن لا يؤتى أحد من النبوة مثل ما أوتيتم. وبعضهم ذكر معنى ثالثا، وهذه الآية الحقيقة مما أشكل على المفسرين، لكن خلاصة معناها أن اليهود قال بعضهم لبعض ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم لأجل أن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ولأجل أن لا يحاجوكم عند ربكم، هذا معنى. وقال بعض المفسرين المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ولا يجادلونكم عند ربكم، يريدون بها النفي، يعني إما أنهم يريدون بها النفي أو أنهم يريدون فيها ألا يخبروا النبي وأصحابه، لا يعترفوا لهم بأنهم على الحق وأنهم يحاجون عند الله عز وجل، فيكون هذا سبب لدخول الناس في الدين. فهي تحتمل إما النهي وإما النفي، فعلى كل حال هو قول باطل، ولهذا الله عز وجل أبطله وما جعلهم يتمون كلامهم، فقال إن هدى الله هو الهدى، الهدى الحقيقي هو هدى الله، وهو ما أرسل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأما أنتم أيها اليهود فعلى ضلال وكفر مبين. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، وهذا على كل حال هذا يستفيد من طالب العلم والمسلم عموما أنه ما يؤمن بالكفار بأهل الكتابين، وأنهم يجاهدون الليل والنهار على إبطال دين الإسلام، ولهذا كلهم يتحدون ضد الحق، بل تتحد معهم الفرق الضالة المنتسبة للإسلام، كلها يريدون إبطال الحق. ولكن نقول لهم قل موتوا بغيظكم، فلا يزال هذا الدين باقيا بإذن الله جل وعلا إلى أن يأذن الله عز وجل بانتهاء الدنيا، فتهب ريح من جهة اليمن وتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولو كان في كبد جبل. أما قبل ذلك فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الدين مبلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو ذل ذليل، عز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل به الكفر وأهله. وفي الحديث الآخر إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، كل هذا حصل ولله الحمد. ولا يزال الناس يدخلون في السنة يا أخوان، والله إن الإنسان المتأمل ليتعجب، يعني هداية الخلق إلى الله الآن ما تطأ أرضا إلا وتجد السنة ومنهج السلف ينتشر، مع أنه لا تبذل جهود مثل ما يبذلها المخالفون للحق، لأنه من الله، الله الذي تولى هذا ويجد فطرا سليمة هذا الدين، القلوب فطرت على السنة، ولكن التقصير منا نحن، لا بد أن نبذل جهدنا. واليوم لا يعذر أحد في الدعوة إلى الله، حتى الذي ليس بعالم ينقل كلام العلماء يضعه في الموقع الفلاني، ينقل كلام العالم الفلاني في التوحيد، في التحذير من كذا، في بيان الشبهات التي عند القوم، ينقل من كلام أهل العلم، وإن كان قص لزق، لكن هذا خير عظيم، خير عظيم، والحمد لله. الله جل وعلا لا يحدث شيئا ويكون شرا محضا، لا بد أن يكون فيه خير، وقد يكون الخير غالب. أنا أضرب مثال، تعرفون وسائل التواصل التي جاءتنا من سنوات قريبة، ربما بعضكم أدرك في السنة الأولى يمكن والثانية والثالثة، كان كل ما جاء موسم من مواسم العام تنتشر فيه بدع، فيرد طلاب العلم أو ينقلون كلام العلماء فيتناقلها الناس. السنوات التي بعدها بدأ يخف هذا كثيرا، يعني هذه السنة ما أرسل لي أحد يقول كل عام وأنتم بخير في أول العام الهجري، كانوا كل فترة جمعة مباركة جمعة مباركة، بدع كثيرة، لكن ولا حصل خير، لأن أهل الخير ينشرون مثل هذا الخير، فالحمد لله. الله ما قضى، ما خلق شيئا وجعله شرا محضا، وما قدر شيئا إلا وفيه خير مهما كان. لكن أنا أقصد لا بد يا أخوان ندافع عن ديننا، لا بد ننشر ديننا، ماذا قدمنا نحن، ماذا بذلنا. قديما كان يكلف الدفاع عن الدين الشيء العظيم، الآن والله الحمد يسر الله الأمور بسحبة واحدة تنقل مقال لإبطال الشرك والتحذير من الشرك والتحذير من الكفر والتحذير من البدع لأهل العلم الموثوقين، تأخذه وتضعه هنا، وهذه دعوة عظيمة جدا. هذا كما ذكر بعضهم، يقول أنا ترددت في تأليف شرح لي كتاب التوحيد، كنت يعني شرحته مرارا، فقلت من الذي سيترك فتح المجيد فيصير عز الحميد ويأتي إلى شرحك؟ يقول بعد سنين تبين لي أني مخطئ، لأنه ما كل الناس يطلعون على فتح المجيد فيصير عز الحميد، فإذا كتبت كتاب يطلع الله عليه أناس يستفيدون منك أنت، وينفعهم الله بما تقول ويتندفع أنت، فلهذا لا تحقرن من المعروف شيئا. قال الله جل وعلا قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الفضل قال الطبري في تفسير هذه الآية قل إن التوفيق للإيمان والهداية قل إن التوفيق للإيمان والهداية للإسلام بيد الله وإليه دون سائر خلقه يعطيه من أراد من عباده سبحانه وتعالى. قل إن الفضل بيد الله والله يعطيه من يشاء ويعطيه من يستحقونه، فيهب لهم الإيمان والإسلام والاستجابة والإقبال على الحق، والله ذو الفضل العظيم، والله واسع عليم، الله واسع في جميع صفاته، واسع في علمه، واسع في قدرته، واسع في سمعه، واسع في غناه، في كل شيء عليم، قد أحاط علمه بكل شيء، ويعلم من يستحق الفضل فيؤتيه إياه ومن لا يستحقه فيحرمه منه. ثم قال جل وعلا يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته من يشاء من عباده، ليس كل الناس يوفقهم للإيمان والأخذ بالقرآن، يختص من يشاء، يختصه برحمته، وهذا دليل أن الله سبحانه وتعالى حكيم، فكل ميسر لما خلق له، فبعض العباد يسقى فيهم ويختصهم برحمته وهم أهل الإيمان. والله ذو الفضل العظيم وهذا الدليل على غناه وأن فضله عظيم وأنه يمن به على من يشاء من عباده. وهذا الدليل على أن نعمة الإيمان يا أخوان والاستقامة على السنة نعمة عظيمة. والله فضل عظيم نعمة عظيمة لا يقادر قدرها والله ما يعادلها شيء. إن الله يمن عليك أن تستقيم على السنة تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتعمل ما في القرآن وتلتزم بالسنة على هدي سلف الأمة هذا شيء عظيم. من أنت ومن أنا حتى نحصل عليها إلا فضل ورحمة إلا فضل الله وجوده ومنته علينا لأنه ذو الفضل العظيم. فبذلك فليفرحوا يفرح الإنسان مثل هذا ويحمد الله ويشكره على هذه النعمة ويسأل الله الثبات. الإنسان ما يدري وش يعرض له في مستقبل أيامه. ثم قال جل وعلا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. بعد أن ذكر الله عز وجل هذا وجه المناسبة بعد أن ذكر في الآيات السابقة خيانة اليهود وأهل الكتاب في الدين ذكر خيانتهم في المال. هي كلها ذكر مخازيهم لكن بدأ بما يتعلق بالدين لأنه أهم. فبعد أن ذكر خيانتهم وضلالهم في الدين أردف ذلك أيضا بيان خيانتهم في المال وهذا نصحا للمسلمين ليحذروا منهم ولا يأتمنونهم وأيضا لئلا يفعلوا مثلهم لئلا يفعلوا مثلهم. فقال ومن أهل الكتاب من أهل الكتاب من اليهود والنصارى من إن تأمنه بقنطار. القنطار هو المال الكثير فمنهم وهذا من العدل ما قال الله عز وجل كلهم خونة هذا الإنصاف. قال فمنهم من إن تأمنه بقنطار بالمال الكثير القناطير المقنطرة تأمنه بقنطار يؤديه إليك تعطيه عنده أمانة ويرد إليك المال كاملا لا يأخذ منه شيء. ومنهم وهذا هو الأعم الأغلب ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك تعطيه دينار واحد ما يسويه شيء مع القنطار لا يؤديه إليك ولا يرده بل يخونه يختلسه يجحده إلا ما دمت عليه قائما. قائما يعني بالمطالبة أو قائما حذرا في أول الأمر حذرا ما تعطيه المال تحرص على ماله وبعد أن تؤديه المال تكون قائما عليه تطالبه وتذكره وتلاحقه حتى يعطيك مالك. هذا فيه فائدة أن من له مال على إنسان إن لم يكن معسرا يعني مماطل فإن القيام عليه ومطالبته دائما تكون سبب لاستخراج حقك منه. بعض الناس مماطل أما إذا كان معسر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يجب أن ينظر. لكن بعض الناس مماطل ويتركه لا تتركه ولو برسالة كل مدة يا فلان أعطني حق الذي عنده اتق الله فيه. ترى كثرة المطالبة والقيام عليه هذا سبب في استخراج الحق كما تدل عليه هذه الآية إلا ما دمت عليه قائما. إذا كنت قائما عليه تطالبه سيدفعه سيؤدي إليك المال. قال جل وعلا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل يعني ما الذي حملهم على عدم أداء مال المسلمين لهم وعدم دفع أموالهم إليهم. قالوا ليس علينا في الأميين. الأميين هم العرب لأنهم ليس لهم كتاب لأنهم ما كانوا يقرؤون ولا يكتبون فكانوا يقولون هذا قبل ذلك يعني قبل أن يتعلموا. فيقول هؤلاء الأميون ليس علينا سبيل ليس علينا حرج وليس علينا لوم ولا مؤاخذة. هذا من افترائهم على دينهم وكذبهم. كأن حاصل أمرهم أنهم يقولون لو أخذنا أموال هؤلاء وأكلناها لا حرج علينا، ما علينا فيها من سبيل، لأنهم أميين ليسوا من أهل ديننا. والله ما جاء دينهم بهذا، دين الله نزل بالقسط والعدل مع الموافق والمخالف، ولهذا هذا الدين الذي هو دين الله الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل وبالأمانة مع الموافق والمخالف، ولهذا قال ولا تخن من خانك. ويعطون الناس حقوقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال أعطني أوفني ناقتي، شدد على النبي صلى الله عليه وسلم، هم الصحابة به، قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، وأعطاه سنا أكثر من السن التي كانت له، بعير أكبر من البعير الذي كان يطلبه، كان يؤدي الحقوق. هكذا يجب على المسلم، وللأسف أن بعض المسلمين يشتهر عنهم الغدر والخيانة في كثير من البلدان خاصة في البلاد الكافرة، وربما تجد أن بعض الكفار في هذا الباب خير منهم في مسألة أداء الأمانة وعدم الخيانة. والله إنهم جمعوا بين أمرين خطيرين، أولا معصية الله عز وجل، والأمر الثاني السمعة التي ينشرونها عن هذا الدين، فربما يظن أن هذا دين الإسلام، ودين الإسلام براء من هذا، بل يأمر بالعدل والقسط. فالحاصل أن ديننا لا يفرق بين أحد، القريب والبعيد، لا يجوز أن تأكل مال أحد أبدا. قال وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، الحديث لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نص عام. وأورد ابن كثير في تفسيره رحمه الله جملة من الأحاديث في هذا الأمر يرجع إليها، قال ويقولون قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي حرج ولا ملامة، لأنهم يخالفوننا في ديننا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. والله يقولون على الله الكذب، دينهم ما أمرهم بالتفريق بين الناس، يجب الوفاء ورد المال إلى أهله، ولا يجوز أخذ مال أحد ولا الاعتداء عليه في ذلك. فهم يقولون على الله الكذب، لما قالوا ليس علينا في الأميين سبيل كذبوا ورب الكعبة، وهم يعلمون أنهم يكذبون، لكن هذا من تحريفهم وتبديلهم، لأنهم زادوا في شريعتهم ونقصوا واتبعوا أهواءهم، كل ذلك من أجل أكل المال وأكل. ولهذا اليهود أبخل الناس وأشد الناس حرصا على جمع المال. قال بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى هنا حرف إبطال، إبطال لقولهم ليس علينا في الأميين سبيل، قال الله عز وجل بلى، أبطل قولهم هذا. وتقدير الكلام بلى عليهم سبيل لكذبهم واستحلالهم أموال العرب، لأن في ذلك الزمان المسلمون في المدينة كلهم من العرب، ولكن هم يعملون هذا مع المسلمين كلهم عربهم وعجمهم. قال بلى عليهم سبيل لكذبهم واستحلالهم أموال العرب، وبلى إثبات لما نفوه من السبيل. قال الزجاج تم الكلام عند قوله بلى، ثم قال كلاما مستأنفا جديدا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فأبطل قولهم ليس علينا في الأمين سبيل بقوله بلى عليكم سبيل ومؤاخذة. ثم استأنف وابتدأ كلاما مستأنفا جديدا فقال جل وعلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من أوفى بعهده يعني أتم العهد الذي عهد غيره عليه سواء مالا أخذه أو قرضا أو غير ذلك، واتقى الله فإن الله يحب المتقين. هذا مدح، إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، ومدح لهؤلاء الذين إذا عاهدوا وفوا بالعهود واتقوا الله عز وجل، هذا مدح وثناء، وهو رد متضمن للرد على اليهود الذين يقول ليس علينا في الأميين سبيل فيأخذون أموالهم ويأكلونها ولا يردونها ويزعمون أن هذا من دينهم قبحهم الله. ثم قال جل وعلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يشترون بعهد الله، الاشتراء يأتي بمعنى المعاوضة، معنى المعاوضة يعني يستعيض شيئا بشيء. تقول اشتريت السلعة يعني استعضت السلعة بالنقود بالدراهم، وصاحب السلعة الذي باعها عليك استعاض الدراهم، استعاض الدراهم بالسلعة، لأن الباء دائم تدخل على المتروك أبدا، هذه القاعدة. شر الحياة الدنيا بالآخرة، الباء تدخل على المتروك دائما. فقال جل وعلا إن الذين يشترون بعهد الله أي يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أمره للناس وبيان صفته وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة وهي عروض الدنيا الفانية أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. هذا في اليهود، هذا وصف اليهود أنهم يشترون بعهد الله، العهد والميثاق الذي أخذه الله عليهم وأنزله في كتابهم وما عندهم في التوراة، والأيمان التي يحلفونها لأجل أن يأخذوا بها ثمنا قليلا يأكل بها أموال الناس ويستعيضون، ولهذا يحلفون على الكذب ويستحلون الأموال يأخذونها ويحلفون عليها الأيمان المغلظة. فهؤلاء الذين فعلوا ذلك أولئك لا خلاق لهم. أولئك اسم إشارة دال على البعيد لبيان بعد المنزلة التي وصلوا إليها في الشر والفساد والخيانة عياذا بالله من ذلك. لا خلاق لهم في الآخرة، الخلاق هو النصيب والحظ، لا حظ لهم في الآخرة، والذي لا حظ له في الآخرة مطلقا هذا هو الكافر المحض، لأن المؤمن حتى ولو كان عاصيا حتى ولو أنه دخل النار لكن له نصيب من الإيمان والتقوى يدخل به الجنة إذا شاء الله جل وعلا. فإذا جاء نفي الخلاق في الآخرة لا خلاق له، هذا دليل على الكفر المحض وأن صاحب هذا الفعل كافر. فإذا قال لا خلاق لهم أي لا حظ ولا نصيب لهم في الآخرة، لأنهم خانوا العهد وكتموا وحرفوا وبدلوا وحلفوا أيمانا كاذبة أكلوا بها أموال الناس ولا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم الله كلام رضا، لا يكلمهم كلام رضا كلاما يرضى به عنهم، لكن يكلمهم كلام إذلال وإخزاء، اخسأوا فيها ولا تكلمون. فالمراد لا يكلمهم كلاما يرضى به عنهم أو كلام رضا، ولا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم نظر رحمة، لا ينظر إليهم نظر رحمة وعطف ورأفة، وإلا النظر الذي هو الإبصار والرؤية الله يرى كل شيء ويبصر كل شيء لا يخفى عليه الكافر والمؤمن وكل شيء يراه ويبصره، لكن المراد هنا لا ينظر إليهم نظر رحمة وعطف وشفقة يوم القيامة، وكل هذا يوم القيامة، وهذا دليل على شدة ما يلحق بهم من الخزي والعذاب والإبعاد. قال ولا يزكيهم، التزكية هي التطهير، والمراد لا يطهرهم من ذنوبهم ومن الأدناس التي ارتكبوها، لكنه يطهر المؤمنين ويزكيهم. فهؤلاء لا يطهرهم ولا يزكيهم لأنهم كفرة بالله، لم يوفوا بالعهد وينقضون العهد ويحلفون الأيمان الكاذبة ويأكلون أموال الناس. ومن العهد الذي أخذ عليهم البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه حينما يبعثه الله، فلم يفوا بهذا العهد، لم يؤمنوا به ولم يتبعوه ولم يبشروا به، بل جحدوا ذلك وأنكروه، ولهذا كان عملهم كفرا. قال ولهم عذاب أليم، ولهم فوق هذا العذاب عذاب أليم، وأليم فعيل بمعنى مفعل، أليم بمعنى مؤلم، دليل على شدته وأنه يقع بهم الألم الشديد حينما يحل بهم لأنهم كفرة بالله عز وجل. ثم قال الله عز وجل، والحقيقة أنا أحيل على تفسير ابن كثير لأنه فيه فوائد ونصوص من السنة نحن ما نستطيع نأتي عليها لضيق الوقت. قال جل وعلا وإن منهم لفريقا، أيضا هذا من مخازي أهل الكتاب، وهذا والله أعلم مع أنه في اليهود لكن هو أيضا في النصارى، ولهذا قال من قال، قال ابن إسحاق إن أول سورة آل عمران نزلت في نصارى نجران. الحقيقة هذا من حيث الجملة، وإلا فيها شيء أو أكثر ما فيها يتعلق باليهود، والنصارى معهم كذلك في كثير من الأمور. قال وإن منهم أي من أهل الكتاب من اليهود والنصارى لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. اللي أصله الميل، الأصل في اللي هو الميل، والمعنى يميلون بالحق عن وجهه، يميلون بالحق أو يميلون بقولهم، يميلون بالكلام عن قصده، فهو التحريف بمعنى التحريف. ومنهم قولهم لوى فلان رأسه إذا أماله، فهم يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه ويشبهون على الناس لتحسبوه من الكتاب. شو الخداع الذي وصلوا إليه؟ فيلون ألسنتهم بالكتاب بالتوراة، لكن يلوونه ويحرفونه، يميلون به عن وجهه ليشبهوا على الناس لتحسبوه من الكتاب، تظن أنه من الكتاب وما هو من الكتاب، ليس من كتاب الله الذي أنزله عليهم، سواء التوراة أو الإنجيل. ويقولون هو من عند الله، وهذه طامة أخرى، يعني يميلون بالكتاب عن وجهه بكلام الله وبشرعهم، يميلون به عن وجهه ويحرفونه تلبيسا وتدليسا على المؤمنين، وأيضا يزيدون على ذلك أنهم يقولون هو من عند الله ليكسبوه صبغة كتاب الله أنه كلام الله، وهذا من أعظم الذنوب، هذا افتراء على الله وكذب. القول على الله قرين الشرك بالله جل وعلا، فنعوذ بالله من حالهم. وأنا أقول متأمل حتى في الفرق الإسلامية يجد عندها شيء من هذا، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. فما دام وجد منهم من يلوي لسانه بالكتاب ويقول هو من عند الله، سيوجد في هذه الأمة من يقول مثل ذلك، لكن الله حافظ دينه حافظ كتابه، فلهذا قيض الله علماء ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين، فيشبهون على الناس ويقولون هو من عند الله. قال وما هو من عند الله، لا تقل قال الله، إلا إذا كان ذلك جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ولا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا علمت أن ذلك صحيحا. وإلا من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. هذا الحقيقة يدخل فيه بعض الناس يأتي يتكلم في دين له ولا يعلم، يقول قم يفتح الله عليك تكلم، اتق الله، هذا دين ما يجوز لأحد أن يتكلم إلا بعلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله سئل عما لا يعلم فسكت وانتظر حتى نزل عليه الوحي وهو رسول الله. وليس عيبا إن إذا سئلت عن شيء تقول لا أدري، والله ليس عيبا، بل يرفعك عند أهل البصيرة وأهل العلم، يفرحون لما يرون منك هذا الموقف، يقول هذا رجل يتقي الله، هذا مأمون إن شاء الله، ما يصرفك ولا يقول لك أي شيء. ما يجوز الواحد يتكلم إلا بعلم، والحمد لله أن الله ما كلفنا نتكلم بكل شيء، وما لا ندري نقول الله أعلم. يا أخي ما ندري ولا نسأل، لكن إذا تكلمنا سئلنا. قال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يقولون على الله الكذب ويكذبون على الله وهم يعلمون أنهم يكذبون على الله، ومع ذلك يقدمون على هذا. لكن قد يحصل لبس عند الإنسان أو شيء فيقع في الكذب وهو لا يعلم أنه كذب، يظن شيئا فيتبين له خلافه، هذا أمره يختلف. لكن هذا يعلم علم اليقين ويعرف أنه يكذب على الله ويقول هذا من عند الله، هذا من أخس الأوصاف، ودليل على أن هذه القلوب قد خلت من الإيمان، لا إيمان فيها. ثم قال جل وعلا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما كان لبشر، ما كان تستعمل في الشيء الممتنع شرعا وقدرا، يعني لا يقع هذا قدرا، ما قدر الله مثل هذا، ولا شرعا ولا يفعله أحد. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، لا يمكن، ما كان ولن يكون أن يؤتي الله بشرا رسولا يؤتيه الكتاب، ينزل عليه كتابا من عنده جل وعلا، ويؤتيه الحكم وهو العلم والفهم وأحكام الشريعة، والنبوة يجعله نبيا مرسلا من الله، ثم يقول من آتاه الله هذه الأمور يقول للناس كونوا عبادا لي، لا، يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم يقولون، يقول هؤلاء الأنبياء لأممهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما يقول اعبدونا، ما يقول اتخذون أربابا من دون الله. لكن ماذا يقولون للناس؟ ما يقول الناس كونوا عبادا لنا من دون الله، ما يعبدون الناس يقول اعبدونا من دون الله، لا، ولكن يقول الرسل للناس كونوا ربانيين، يأمرونهم بالعلم أن يكونوا ربانيين، والربانيين جمع رباني، وقد تعددت عبارات العلماء في معنى الرباني، لكن هو إما مأخوذ من النسبة إلى الرب، وإما مأخوذ من النسبة إلى التربية. إما كونوا ربانيين يعني من الرب، يعني كونوا آخذين بدين ربكم مستقيمين عليه، أو من التربية، رب الناس على الدين، كما جاء عن بعض السلف قال الربانيون الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، كما هو الحمد لله المنهج الآن، حينما يعلم الناس الدين ما يبدأ لهم بالمطولات والمفصلات، يبدأ لهم بالمتون بالأشياء، يتعلمون شيئا فشيئا، في صغار العلم قبل كباره. وتعددت عبارة السلف في من هم الربانيون، فقالها ابن عباس أي حكماء ربانيين، أي حكماء، حكماء وعلماء وحلماء، يعني يقول للناس كونوا علماء، حكماء، حلماء، يعني تعلموا، كونوا ربانيين، تعلموا العلم، تعلموا الحلم، وتعلموا الحكمة. هذا قول الحقيقة جميل جدا فعلا عند التأمل. هذا الذي يربي عليه العلماء بحق، العلماء الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم يربون الناس على هذا، يقول كونوا علماء حكماء، ما يربونهم على الخروج أو على مخالفة الشريعة، يربونهم على العلم، يقول تعلموا، تعلموا دين الله، تعلم يا أخي، ترفع الجهل عن نفسك وعن ما وفق الله أن ترفعه عنه. وقال الحسن كونوا فقهاء، وقال الحسن أيضا كونوا أهل عبادة وأهل تقى، وكل هذا حق. إذن هذه حال الأنبياء، أنهم يقولون للناس كونوا ربانيين، لأنهم يعلمونهم، وتعليمهم لهم أمر لهم أن يكونوا علماء حكماء أهل تقوى أهل فقه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم، الباء للسببية، كونوا ربانيين بسبب، بسبب تعليم الكتاب، بسبب تعليم الكتاب. وهذا أمر عظيم، فالإنسان يكون ربانيا، ولا يكون ربانيا إلا إذا كان يعلم الكتاب، والذي يقول فلان عالم رباني، لأنه جمع بين التعلم أولا ثم العلم ثانيا. وبما كنتم تدرسون، الدراسة هي القراءة وتكرارها، وقيل بما كنتم تحفظون، وسإن شاء الله أعيد الكلام عليها بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك أنا مع عبده ورسوله نبينا محمد.